بعد أن ذكر الله عز وجل لملائكته بأنه هيئ خليفة له في الأرض أو خليفة للأجيال وللأمم التي كانت قبل آدم، على رأي بعض العلماء والمفسرين، وذكر الله الحوار بين الله وملائكته. وبعدما ذكر الله أمره للملائكة بالسجود وإيباء إبليس وبعده عن الله وتوبة الله على آدم، قال: قلنا اهبطوا منها جميعا، من الجنة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرغم أن المعصية كانت شؤما على صاحبها، فمنهم من تاب وأناب، فتاب الله عليه وهدى، ومنهم من أبى واستكبر فكان من الملعونين إلى يوم يبعثون. والملائكة على سؤالهم لربهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ كذلك تابوا وأنابوا وقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهذا رغم أنه واقعة وحقيقة، جعله الله درسا لنا وعظة واعتبارا لنا وتوجيها وهدى لنا في طرق الحياة، إلى أنك إذا وقعت في معصية ولو في فكرة أو في كلمة أو في نطق، ينبغي أن تتراجع إذا عرفت خطأك وعدم صوابك، كتراجع الملائكة بعد أن قالوا: أتجعل فيها؟ غاب عنهم أن من أسماء الله العليم الحكيم. فإذا الله بده يجعل خليفة، هل هم يعلمون أكثر مما يعلم الله؟ وإذا كان الله يعلم فلا يخلق إلا بحكمة، فرغم أنه يفسد ويسفك الدماء، يعني ذريته، لكن قام منها إصلاح وصلاح ونبوة وهدى وتقوى وفضائل وصديقين ومحبوبين ومقربين، بالرغم مما ركب الله الإنسان من شهوات ومن إمكان للخطيئة، مع ذلك في منهم رقوا حتى سموا وارتقوا واستعلوا على مقام الملائكة، وأشرف الخلق على الإطلاق نبينا ثمل عن الشقاق. فهل صغر في عينهم جعله الله أفضل منهم؟ والمفسد فتح له باب التوبة والإنابة وجعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومع ذلك قال: فما راح أنا أقطع الصلة بيني وبينكم، فأنا راح أدلي إليكم من بحار رحمتي بسبب ووصلة، فمن استمسك بها وتعلق بها ولو هبطتم فترجعون وترفعون وتعودون إلى الجنة ولكن بالعمل، ولكن بالعمل بالجهد، إشارة إلى أن خلقنا في هذه الحياة قائم على العمل، قائم على الهدى. الهدى تبين الحقيقة، والعلم تبين واكتشاف الحقيقة. فإذا القرآن يدفعنا في قصة آدم، يدفعنا إلى طلب الهدى واستبيان حقائق الأمور على ما هي عليه في واقعها. نعرف الضار ضارا فنجتنبه، والنافع نافعا فنكتسبه، الحق حقا فنقبله وننصره، والحرام حراما فنجتنبه ونحذر منه. قال: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالهدى أنواع، في هدى القلب إلى الله عز وجل. قلبك يضيع في أودية الدنيا، وبمقدار ما يتوزع القلب في شعابها يكون عذابه وشقاؤه وتعاسته. إذا كثر ماله أو كثر سلطانه أو كثر جاهه أو عظم جماله أو اشتد شبابه، وما كان في للقلب صلة بالله وهداية إلى الله، فيكون حال الإنسان كما قال بعضهم: خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. هذا في الدنيا، وإذا كانت حلال فأمامك الحساب، وإذا كانت حرام فأمامك العقاب. والدنيا عند الموت شوفها كلها لحظة ودقيقة، وما نام واستيقظت على الحقائق الثابتة الخالدة الأبدية. وفي هناك هدى إلى صراط الله وإلى دين الله، تعرف الحلال والحرام. فإذا ما كان القلب مهتدي إلى الله فهداية الفكر وحده لا تكفي. الله قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم مع العلم والمعرفة ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لذلك الأساس، ومن يؤمن بالله الإيمان الحق يهدي قلبه. فما يسمى الذكر، ما يسمى حضور القلب مع الله، الشيخ الذي مختص بهذه الخصائص مهمته أن يهدي قلبك إلى ربه حتى يقول لك: ها أنت وربك. فتشعر أنك معه، فيصير سمعك تسمع به وتبصر به وتمشي وتشعر وتضرب وتحب وتغضب وتصالح وتحارب، كله بالله ولله. بتحب لله وبالله، تبغض لله وبالله، بتحارب لله وبالله بقوة الله. هذا معنى من معاني الإيمان، هذه كانت تكسب صاحبها قوة في الإرادة، قوة في الصبر، قوة وغزارة في العلم، عمقا في الإخلاص. عبد الله بن حذافة السهمي، قصته تذكروها لما عرض على الموت، على النيشان، على القلي بالزيت المغلي، وكله كان لا يفزعه ولا يخيفه، بل يسره ويفرحه، ويتمنى أن يموت هذه الميتة مرات ومرات، فرحا بالشهادة وفرحا بأنه سائر في درب يوصله إلى رضاء الله ومرضاته. فهل لهذه الحالات صار يضربوا عليه بالقوس من الشمس إذا عبد يضربوا بالرصاص من جنب إنه من جنب رأسه، أي شو بتعمل بالواحد؟ يمكن تفقده صوابه وعقله وفكره. بعدين جابوا واحد ثاني وبالحلة تبع الزيت عم تغلي حطوها، قالوا له انت الثاني، ضحك فرح انثر. ابني الايمان الحقيقي كان الواحد المرأة تفقد في ساعة واحدة، يجيها خبر ابوها وابنها واخوها وزوجها، شو بدك كارثة اكثر من هيك؟ واذا بها تقول ولا تتأثر ولا تبالي ولا تشعر، كل ورسول الله يقول له بحي، فتقول كل مصيبة دونه جلل، قليلهم يهزم كثير عدوهم وضعيفهم يغلب قوية عدوهم. الله يخرق لهم العوائل ينصرهم من حيث لا يحتسب العدو، هذا الإيمان. فمن تبع هدايا، فإذا قلبه اتبع هدي الله حتى عرف الله، أخلص لله، راقب الله، خاف الله، أحب الله، تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، بل تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه في أخلاقه، في أعماله، في سلوكه، في حسه، في شعوره، عم يشعر بالله بكل معاني هذا الشعور وبحسب المناسبات واختلاف الحالات. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم. من ايش الانسان يخاف من الفقر؟ من تبع هدايا ما بيخاف الفقر. من ايش بيخاف؟ من الموت. كان النبي يقول وددت لو اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا عشرات ومئات المرات فيما رأيت من عظيم الشهادة عند الله. من الموت الله قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في إيمانكم. فمن علامة الإيمان قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. من إيش بده يخاف؟ من العدو؟ ما عاد يخيف العدو. كان لما يلقى العدو ذلك المؤمن الذي اتبع هدي الله قل اللهم لقني رجلا شديدا بأسه شديدا بطشه أقاتله فيه فيقتلني، يتمنى ويخطب ويدفع ثمن لحتى ينقتل فيقتلني، فيجدع أنفي وأذناي ويبقر بطني. ما بده حي الله موته، بده موته تعرف لأنه عم يموت في سبيل الله. حتى إذا لقيتك قلت فيما أصبت يا عبدي فأقول فيك وفي سبيلك يا رب. طيب فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، هذول كانوا خائفين ولا هم يحزنون. إذا فاتهم شيء ما بيحزنون على شيء يفوتهم إلا هدى الله، وقد تبعوا هدى الله، فالذي يريدوه حصلوه، وما وراء ذلك لا يهمهم إذا وجدوه أو إذا فقدوه. فإذا كان الهبوط وهناك هدي الله والجنة دار النعيم، وإذا اتبعت هدي الله كما أن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كذلك أهل الهدى اللي تبعوا هدى الله كمان في الدنيا قبل الآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان النبي يقول أمتي الحمادون ربهم على كل حال. المؤمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي الصبر، بل في مقام الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبناء هذا الإنسان، بناء هذه الشخصية بهذه الصفات، هي من خصائص القلب الإنسان الجواني. فمين بدها تصل علومه ومعارفه وإرشاده وهديه إلى الإنسان الجواني حتى يقلب فساده صلاحا وظلامه نورا وجفوته عن ربه قربة وصلة؟ فلتصنع هذا الإنسان صاروا نادرين. مع ذلك إذا تفضل الله بلمحة يجعل الليل نهارا، شيء الترغيب يطلع من وراء الجبل، نص الظلام اللي في نص الدنيا، الظلام اللي في نص الدنيا كله بصير نهار، يجعل من الماء ملكا وسلطانا ونبيا. كمان فضل الله إذا أتى يجعل القليل كثيرا والمعدوم موجودا، بس علينا نحن أن ندق الباب ونتحلى ونتخلق بالآداب ونؤدي ما طلبه الله منا وهو يعطينا ما طلب. لما بيقول لك زكي، مين اللي أعطاك المال وأعطاك زكاة المال؟ المال مين أعطاكه؟ لما بيقول لك طالع من المية اثنين ونص، مين أعطاك المية ومين أعطاك اثنين ونص؟ فإذا عطاطي مما أعطاك، ما عطاطي من مالك؟ قال لك بعرفك، طب خلي لك 97.5 طالع 2.5. قال له لا، أنا لازم طالع 97.5 وخلي لحالي 2.5. كان المؤمن أكثر من هيك. لما النبي دعا إلى الإنفاق فأنفق أبو بكر كل ماله، فقال له: ما تركت لأهلك ونفسك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ما دام الله موجود، فلسان حال ذلك المؤمن: يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ فإذا كان تجد في وجود الله وفي حضور الله وحضورك مع الله وفي صلتك بالله هو طلبتك ولا طلبة لك سواها، وما وراء ذلك من قي وراء ظهرة، إذن عليك بدك تخاف. فاللي خايف على فقده هو معك، واللي خايف على فقده هو حارسك وناصرك، وما أحد يحسن يغلبه. فإذا بصل لك المعية هي، فهي بدها وعاء طاهر نقي غالي وثمين. طهر قلبك من الغفلة، طهر قلبك من حب الدنيا، حب الدنيا من الحب، ما انه تفقد الدنيا لا املكها ولا تحبها. اما اذا واحد ماسك حية من رقبتها بيكون حاببها، واذا ما مسك من رقبتها بتروحه. فطوبى لمن ملكها ولم تملكه. شو معنى اني جاعل في الارض خليفة؟ شو معنى خلق لكم ما في الارض جميعا؟ لكن اوعى تطبعكم، اوعى تأخذ قلوبكم، فخلوا قلبكم لله. والدنيا قل: من حرم زينة الله التي اخرج لعباده؟ بل المؤمن الكامل ما في عنده لذة ولا سعادة ولا سرور ولا هناء ولا رضا الا بالله ومع الله، وبتمتع بالدنيا. كان النبي إذا وجد أكل ما وجد، وإذا فقد صبر إذا فقد ما الدنيا همه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال: فإما يأتينكم مني هدى. فإذا واحد بعث لك صينية بقلاوة ورفضتها، شو بيكون موقوفه منك؟ إذا رفضت عطيئته وإذا رددت هديئته يطلب عليك إذنان عظيم. فبده يبعث لك الهدى. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يهدي به من يهدي به له من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هدي إلى الله وإلى صراط مستقيم وإلى النور لترى الحقائق على ما هي عليه. فكان المؤمن في زمن النبي هو الذي تحمل نفسه كل هذه الصفات وهذه المعاني. فكان الواحد منهم قلبه مثل البحر الزاخر بأمواج العلوم والمعرفة والحكمة والنور والهدى والفضائل والأخلاق. فكان الله ولا شيء سواه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فوين أيدهم بروح منه؟ وين كتب في قلوبهم الإيمان؟ أتى أحدهم إلى النبي قال يا رسول الله الإيمان ها هنا، وأشار إلى لسانه، والنفاق ها هنا وأشار إلى قلبه. قال ولا أذكر الله إلا قليلا. الآن أكثر المسلمين الكثرة الساحقة الساحقة بحمل الصفات، أما في كمان كثرة ساحقة ما تذكر الله لا قليلا ولا كثيرا. والسبب شو السبب؟ السبب إذا ما في بقلاوات يكون في بقلاوة؟ ها؟ وإذا كان ما في يكون درجي، شوف شلون بكون تمشوا؟ ها؟ شلون؟ حافرة. فمين بده يصنع إيمان القلوب؟ مين اللي بيعرف القلوب ومعالجة أمراضها وإحيائها بعد مواتها وتقريبها بعد بعدها وبعادها؟ وين أهل القلوب؟ أهل الظاهر، أهل القلب اللي بيتكلم بلسانه وقد يكون يخالف بأعماله وأخلاقه. يقول اتقوا الله ولا يتق الله. يقول إنما المؤمنون إخوة بلسانه وبأعماله يعادي المؤمنين والمؤمنات. بلسانه يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا فاتحدوا، هو بأعماله يفرق ويمزق وينشر الحقد والتفرقة والبغضاء بين المسلمين. فلذلك أكثروا من ذكر الله. المال مهم أنه تقرأ كثير، مال مهم تعلم كثير بتبع الورق، في علم جواني إذا بتحسن تقرأ بعين قلبك. تقرأ شيء واحد، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم دنياه وهم آخرته. احصر قلبك مع الله وفقط وشوف بعد ذلك شو بتشوف. الله بيجعل من قلبك كتاب، الله بيجعل من قلبك مكتبة، لكن ماذا في هذه المكتبة من علوم؟ فعلوم من علوم الحي القيوم، علوم كلها حياة، كلها روح، كلها نور، كلها هدى. تسري الكهربائية في أعصابك، في إرادتك، في عضلاتك، في جوارحك، فبصير كلها مجندة لطاعة الله ظاهرا وباطنا. من نظر إليك بالكهرب بكهربائيتك، من اتصل قلبه بمحبتك عمل بأعمالك وسلك في مسالكك. فمن تبع هدايا، وأعظم الهدى هدى القلب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي اهدنا الصراط المستقيم، وفي وإنك لا تهدي إلى صراط العز إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا تحقق الهدى بمعانيه الحق فبصير هادئا مهديا، من نظر إليك اهتدى، ومن أحبك اهتدى، ومن جالسك اهتدى، لأنك بصير قدوة تعلم بأقوالك وبأعمالك وبأحوالك وبيقينك وبقلبك وبروحانيتك. أما أن ترى العلم من الورق فتحفظه فتخرجه على اللسان ولا يدخل نوره في القلب فيكون الحال كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم حفظ شهادة كتاب فقط. لا بد يكون مع المعاني هي المعنى هذي عناء الإمام الشافعي. إذا كان مذهبك شافعي، مذهب الشافعي بيقول لك العلم شو العلم؟ العلم نور. منين النور بيجي؟ الله قال: أفمن شرح الله صدره للإيمان فهو على نور من ربه. منين بيجي النور؟ قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بيجي النور من ذكر القلب. بتعرف القلب ما بعرف، تعرف ذكر القلب ما بتعرف، تعرف علماء القلوب ما بعرف. إذا التقيت بهم تعرف تسمع منهم، لأن السماع يا أمني ما بس به الإذن، في عدة آلات مع الإذن لحتى تسمع مظبوط، لأنه في ناس سمعوا بها الإذن شو كانت النتيجة؟ الله قال: ومنهم من يستمع إليه. طيب استمعوا، قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. قال: قلبه مسدود، عتسمع من إذنه، لكن بين الإذن والقلب فيما برزغ لا يبغي، مثل سد يأجوج. إذا قبل السماع لازم تصلح قلبك لتسمع بقلبك مع أذنك. لذلك اللي بيجي لعند الشيخ للدرس وحده وما بيشتغل بالذكر، ما بيشتغل بالأوراد، نفعه سطحي. إذا ما بصير مريد صادق متفاني بقلبه وقالبه يبيع حاله كله. مين يشتري؟ قال: ولي كبد مقروحة، من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي. ولي كبد مقروحة، من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي، أباها علي الناس لا يشترونها، ومن يشتري ذا علة بصحيح. الشيخ بيشتري، بيشتري قلبك المريض وبيعطيك قلب جديد، بيشتري قلبك الميت وبيعطيك القلب الحي بالله. القلب الميت إذا وعي ما تأثر في العظام، إذا ذكر لا يتذكر، إذا قيل له اتق الله أغبته العزة بالاسم، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا موت القلب. يا ترى حاسس بالموت؟ حاسس بالنزع؟ حاسس بالمرض؟ إذا مرض ظفرك تركض لعند الطبيب، وإذا مرض نصرانك محل الوعاء للنجاسات وتركض لعند الدكتور على أوروبا وعلى أمريكا، وإذا مرض قلبك وراحك وانقطع صلتك بالله حتى صار سمعك يعطيك عكس السماع للهدى فتقع بالضلال. السماع للسعادة حتقع مع السماع في الشقاء. ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة غطاء وغشاوة أن يفقهوا لئلا يفقهوا وفي آذانهم وقرا حتى إذا جاءوك يجادلونك بدل ما يهتدي بهدي رسول الله بالسماع بصير عدو رسول الله وعم يجادل ويعاند وبده يطفئ نور الله الذي مصدره قمر قلب رسول الله. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. طيب شو سبب أن الإذن هاي؟ هاي إذن بدها قلع وبدها خلع. ليش؟ لأنه ما بالإذن بس تسمع، بالإذن مع القلب. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، لو وقع بهم الفقر لا يخافون. ولما يتبعوا هدى الله بده يغنيهم بعد فقر. علم مذهب الشافعي هذا العلم. كان الإمام أبو حنيفة كان يعرف العاصي ومعصيته بمجرد النظر إليه، حتى سأل الله أن يحجبه حتى لا يتطلع على سوءات وعورات المسلمين. فكيف اللي عامل حاله مذهب حنفي يأتي إلى المبرئين الطاهرين ينسب إليهم الأسواء والسوءات ويشهر ويعلن حسدا وحقدا وبيقول مذهبه إيش؟ مذهبه حنفي لما مذهبه شيطاني. مذهبه شيطاني. فالعلم ما صار علم. العلم لما منقلب إلى نور هذا علم، وصاحبه عالم. وإذا صار عنده هذا العلم يصير يخاف الله أن يعصيه، يخاف الله أن يخالف أمره، يخاف الله في إخوانه المؤمنين. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله، بالله جاهل، وخائف مكر الله، بالله عارف. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا قراءة وحفظا ومطالعة وشهادة، فانسلخ منها عملا وخلقا وسلوكا واهتداء، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذا كان جاهل أو كان تعلم هالعلم، أخلاقه أخلاق الجهلاء، وأعماله وسلوكه سلوك الأغبياء ممن لا يخاف الله ولا يتقي. الله يرزقنا العلم، علم اللسان وعلم القلب، فبمجموعهما يصير صاحبه عالما. قال قلنا اهبطوا منها جميعا. اهبطنا منها، كانت مائدة الجنة ووجدنا مائدة الله كمان في الأرض، فيها التفاح والإنجاص والعنب 20-50-100 نوع، والورود والزهور والزوجات والمال والشباب والعبادة والنبوة والوحي والشرائع. وقال وراح بعثكم كمان هدى، هدايا تحمله ملائكتي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أرسل إليكم هدايا بواسطة أنبيائي ورسلي، بواسطة الصديقين وأوليائي، وتركت الخيار لكم، فمن تبع هداي أنتوا أحرار، اعملوا ما شئتم. لأن الحب اللي بيصير بالجبر هذا حب، اللي بيصير بالإكراه هذا حب. الحب يصير بملء الإرادة والاختيار، ولذلك لا إكراه في الدين، لأن الدين إيمان، والإيمان له حل في القلب، ما حدا بيحسن بكره القلب. يسدد له وجدان على المشي، اللسان على الكلام. اما بتحسن تكره القلب على حب من تبغض او بغض من تحب. الا سألوا مجنون ليلة او واحد كان حابب واحدة تكرورية، قالوا له ايه ما حبيت الا تكرورية، شو مجنون؟ حكوا معه عزلوه وبخوه. قال لا تلوموني، حببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. فمن تبع هداي، ما من قال هداي، ما من نطق تكلم قرأ علم، لا تبع، بدك تقلب الكلام إلى عمل. فإذا أكل البقلاوة حكيت مليون مرة أكل وما عبيت تمك ومعدتك، هذا الأكل بالكلام ما بيملأ المعدة وما بيحقق الشبع ولا بيطرد الجوع ولا ينقذ من الهلكة. كمان العلم بالكلام، العلم باللفظ، العلم وراء تحطر، العلم جبه، العلم بلفه، العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم بمخافة الله، العلم بمحبة الله، العلم بالمسارعة إلى مرضات الله، العلم بمراقبة الله، العلم بالوقوف عند حدود الله فلا تتعداها، العلم القدوة برسول الله، العلم إحياء القلوب. والدعوة إلى الله بكل طاقاتك، بقلبك وقالبك، بظاهرك وباطنك. عند ذلك بتصير من حزب الله. حزب الله المرشحين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. شرط الإيمان أن لا يؤدوا من حاد وأبغض الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أبوه عدو لله ورسوله ما بيحبه، لكن يصاحبه في الدنيا معروفا، إذا أمره بمعصية لا يطيعه. آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الدعوة إذا ادعيت شيء، شو الدليل والبرهان على صحة المدعى؟ ما كل من ادعى انه صهر الملك، يعني صار بنت الملك عنده، ما كل واحد ادعى الإيمان. في عندك الشيء؟ إذا أبوك ابنك، إذا أبوك وابنك وأخوك وعشيرتك، إذا ما الله بيحبهم ما بتحبهم، معناته المال وكل شيء. إذا قلبك وراء، قلبك وراء محبة الله. إن أحب أحبب، وإن كره كرهت، وإن قبل قبلت، وإن رفض رفض. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. حي على الصلاة، حي على الفلاح. ما أحلى الله يقلب حزب وأنت تصير حزبي. صير حزبي. أما هذا الحزب الإلهي، هذا بيحب كل الخلق، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، وأحب ناس عنده البعيدين عن الله الكفار، هذول بيحبون كثير. والدليل فعل النبي، النبي أكل قتل وطرد وإهانة وجوع وحرب وشتم وهزء وسخرية. من أجل مين؟ ما من أجل الكفار؟ ما كل هذي بأزله، ما لي أجل أنه يسعدهم ويغنيهم ويعزهم ويناصرهم ويجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة، هي دليل الحمل لما دليل البغض. إذن فلو أبغض لا يبغض ذاته لكن يبغض أعماله. قال إني لعملكم لمن القالين. الله يرزقنا الفقه في الدين، الفقيه العالم الحقيقي هو روح القلوب وهو ضياء العيون وهو حياة الأرواح والمجتمع. فإذا وجد علماء بالمعنى الصحيح هذا المجتمع كله المتفسخ بصير متماسك، المتعادي بصير متحابب. فكيف إذا رأينا واحد منسوب للعلم بدل ما ينشر الحب بينشر البغض، بدل ما يعمل روابط الصلات يقطع الصلات، بمر على أخوه المؤمن ما بيقول السلام عليكم، إذا مرض أخوك المؤمن الذي بيقول له عود أخوك المؤمن هو ما بيعوده، قال له إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لا بيحيي بأحسن منها ولا بيرد مثلها. هذا علم الجهل أحسن منه. الجهل إيش؟ الجهل لأنه ما بيعرف شيء، ما مسؤول عن شيء. أما إذا كان بيعرف بيعمل عكس ما يعرف فبصير الحقيقة كما قال القائل العلم أعظم نعمة. لكن العلم تبع مذهب الشافعي. شو العلم بمذهب الشافعي؟ وأخبرني بأن العلم لفظ كلام، وأخبرني بأن العلم نور. العلم بنظر الناس قد أعظم نعمة، لكنه قد يستحيل أن يتحول لنقمة وشقاء. والعلم إن ضل الطريق، إذا ما انتقل من علم اللسان إلى علم القلب ضاع بين اللسان والقلب. والعلم إن ضل الطريق فأهله شر على الدنيا من الجهلاء. العلم أعظم نعمة، لكنه قد يستحيل لنقمة وشقاء. والعلم إن ضل الطريق فأهله شر على الدنيا من الجهلاء. وسئل، ما أذكر إذا كان حديث أو غير حديث، عن شرار الخلق، حديث أظن، فقال شرار الخلق شرار العلماء. بحسب الحقيقة هذا علمه مثل ما الله قال في سورة المنافقون، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، حملوا ألفاظها ولم يحملوا أنوارها، حملوا كلامها ولم ينفذوا ويطبقوا أعمالها ويتخلقوا بأخلاقها وينفذوا وصاياها. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار إذا حملناه كتب صار شيخ، صار عالم. إذا صار شيخ شو بيكون شيخ إيش؟ إذا كان عالم عالم إيش؟ فالله يرزقنا نور العلم وأخلاق العلماء وسماحة العلماء وسلوك العلماء وتقوى العلماء وحكمة العلماء. إذا العالم ما عنده حكمة، إذا كان فظ غليظ جامد متزمت ما بيعرف كيف ينفذ إلى رضاء الله بالأسلوب الناجح، وإلا يهلك ويهلك. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم من مستقبل ومتوقع، ولا هم يحزنون من واقع وشيء يقع عليهم، لأن قلبه ما معلق بشيء إلا بالله، والذي تعلق قلبه به لا يستطيع أحد أن يسلبه إياه. مضافا إليه أن الله معه في عسره ويسره، في أمنه وبؤسه، في خلوته وجلوته، ومن كان الله معه مين بيسن يتسلط عليه؟ والذين كفروا بالله وبآيات الله وبأنبياء الله وكذبوا بآياتنا ما صدقوا جعلوا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل، بعد ما الله ذكر قصة آدم وإبليس كذا انتقل إلى بني إسرائيل. إسرائيل اسم سيدنا يعقوب، يعقوب شو اسمه؟ إسرائيل. إسرائيل إيل باللغة العبرية يعني الله، وإسراء بمعنى عبد يعني عبد الله. يا بني إسرائيل، أولاد يعقوب هن 12 واحد، يوسف وإيش 11 كوكبا ساجينه، هو شو بيكون 12. قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم من النبوة والعلم والرسالات ما لم يؤتي أحد من العالمين في زمانه. الله يحمينا من النعمة، لأن النعمة إذا لم تشكر انقلبت إلى نقمة تحطم وتهلك وتجعل صاحبها في بحر من الفقد والغضب الإلهي. النعمة، النعمة إن شكرت إن استعملت في رضاء الله. إذا الله أعطاك نعمة العلم، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الحكم، نعمة السلطان، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أذكروا إن أذكروا لتشكروا، فلو كانوا ذاكرين وشاكرين الله ما كان إلا نذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأعظم نعمة لما نزلت الآيات نعمة وجود النبي، لأن إذا كان يعتز بموسى، موسى خلينا نقيس كل أعماله اللي عملها بحال حياته ونقيس أعمال النبي العربي، توراة موسى ضاعت، أما قرآن محمد عليه الصلاة والسلام محفوظ. سيد إن موسى طلع من مصر هربان هريبة، ولو مسكوا فرعون والله ما فلق للبحر لحتى عمل جلده بربكه. أما سيدنا موسى شو عمل؟ سيدنا محمد شو عمل بفرعون زمانه؟ مع أن فرعون موسى أهون، فرعون موسى لما أدركه الغرق قال آمنت، أما فرعون هذه الأمة وهو مين؟ أبو جهل، هو عم يموت. قالوا له شلون؟ قال لهم ازددت عداوة لمحمد، فمعش انه عداوته ألعن كفره أخبث. سيدنا محمد شو عمل بفرعون تبعه؟ قطع رقبته. فهل آمنوا بموسى على دعواهم؟ اليهود كلهم يطلعوا 10-15 مليون، أما اللي آمن بسيدنا محمد بلغوا 1000 مليون. فالخلاصة فأعظم نعمة نعمة سيدنا محمد، نعمة أنه من أبناء النبوة. ابن النبوة إذا رأى النبي، ابن العائلة إذا رأى واحد من أشراف العائلة من كبراء العائلة بيفرح بعظمه بكرمه، لأن شرفه شرف له وكرامته كرامة له. فقال إيه اذكروا نعمة التوراة وموسى والأنبياء ونعمتي عليكم إني ما قطعت النبوة عن الأرض، ولكن على كيفي ما على كيف، بده النبي يكون يهودي. الله بده أعطى لليهود مئات الأنبياء ونزوفهم ذبح، قال لا أرجيكم لأبعث نبي عربي لحتى يدبح كل اللي دبحوا مين؟ الأنبياء. اجوا بدهم يدبحوا النبي، سمموه، عملوا عليه الحروب، غزوة الأحد مين عملها دبرها؟ غزوة الخندق مين؟ بعدين شو كانت النتيجة؟ حفرنا بحفرة واحدة وجمعهم 700 واحد بالمدينة. قطع قطع قطع قطع 700 رأس وحده، 700 جثة واحدا، خمنينه سيدنا موسى. فراحوا راحوا انا لا طالع احقد، هذا سيدنا محمد، هذا النبي العربي اخذ تار كل ايش الانبياء اللي اتروه. هون لذلك لازم يكون خاتم النبي، كانه قبل منه من عهد ادم لحد ما اجى مثله اثنين بيجي، واتى بشريعه تستوعب كل سعادات الانسان لما العرب فهموها وامنوا بها ونفذوها وطبقوها كانوا الامه العظمى التي لا نظير لها ولم ياتي نظير لها. والان ابني انتم هلا هلا ما بكره هلا، فمن تبع هدايا بقلبك اتبع هدى الله، وباعمالك خلي تكون اعمالك مربوطه بهدى الله. الشغلة بسيطة، فيها ونفسك، إذا نفسك هويت عارف أن نفسك أمارة بالخير لما بالسوق، والدين لب الدين ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هواك الهوى بيغلب العلم وبيغلب العقل، اللي بيلعب بالإمار العقل بيأمر بالإمار والعلم، لكن الهوى لما بيهوى ما بشوف الا غلب عقله وغلب علمه. العقل بيقدر بالشيكارة، والعلم الان اوروبا وامريكا كلها اهل قيامتها على ايش؟ على التوتون، تبين انه سموم وعم يسبب للناس اصعب الامراض، والعقل فش فش. طيب صرت شربان مليون شيكارة، شو استفدت من فش وفش؟ شو روحت مال؟ طيب شو لا ريحك لا فيها فيتامين ولا فيها معادن؟ هوا. فالدين والإيمان تجعل هواك تحت حكم العقل والعلم. مين اللي بيغلب الهوى؟ الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه. الإيمان الحقيقي يصير هواك هو هوى رسول الله، تحب ما يحب وتبغض ما يبغض. السهر بحب تسهر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وإذا رزقت الحب تلتهز بالسهر أكثر من النوم، وبالجوع أكثر من الشبع، وبغضب الناس أكثر من رضاهم. وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هيئن، وكل الذي فوق التراب تراب. كل تراب مثلك رب العالمين ورضاه، نركض على رضا التراب. من وعده ووفاءه بعهده، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وإذا لا توفي بعهد الله بده يحكوا عليك يؤذوك يحتقروك. قال لا تبالي بحدا. من صفات المؤمن والمؤمنين لا يخافون لومة لائم. فلتلمك كل الناس، بالعكس كل ما لاموك تتلذذ أكثر، لو سبوك في سبيل المحبوب تتلذذ، لو آذوك هاي علامة الحب. اللهم إنا نسألك حبا بك ولك صادقا، وارزقنا وفاء بعهدك وفاء تاما كاملا، ولا نسألك أن توفي بعهدك لأنك أوفى الأوفياء بالعهد وأصدق الصادقين بالوعد وبالحديث. بس نحن انت ادي ما عليك لربك ولا تسأل ربك ان يؤدي اليك. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ما احلى هذا الكلام. واوفوا بعهدي. عقلا اوفي بعهدكم، ايمانا تصديقا يقينا صديقية، وإياي فارهبون. لا تخاف من غير الله. إن خفت الله تماما يطيع لك كل أعدائك وينصرك على كل خصمائك ويكون معك في كل أزماتك وشدائدك ومخاوفك. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم في التوراة، في أقيموا الصلاة قال لهم القرآن أقيموا الصلاة، في التوراة في زكاة قال لهم آتوا الزكاة، في التوراة في أمر بالمعروف في نهي عن المنكر، في عمل الخير في النهي عن الشر، في التوراة في صفات النبي محمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ويتحداهم وهو موجود. فلو ما يكون فيه موجود بحسين واحد يقول له طالع المكتوب تجد اسمي فيه، فلو ما واصل بيحكي. والآن ظهر انجيل برنابا، هذا ما عم تعترف فيه الكنيسة لأنه فيه محمد رسول الله. بيقولوا عرب النصارى العرب شو بيقولوا عن حالهم؟ عرب. حكيت لبعض منهم قلت له انتو ما كن عرب؟ قال له عرب. قلت له لا ما كن عرب. قال عرب شو دمان عرب؟ قلت له بتحبوا اليهود؟ قال ما بنحبهم. قلت له ايه كلامكم مالو صحيح؟ شلون؟ قلت له انا عم بتآمنوا بخمسمائة نبي يهودي اسرائيلي وبنبي عربي واحد ما بتآمنوا؟ انتوا عرب؟ لو كان عندكم عروبة ومآمنين بالعروبة لآمنتوا بالنبي العربي قبل سيدنا عيسى، لأن سيدنا عيسى يهودي اسرائيلي من بني ايش؟ اسرائيل. قال والله مظبوط. طيب مظبوط. في من شعراء هذا الشاعر القروي اعلن اسلامه الان وراح لعن مفتي لبنان واعلن اسلامه ووصى وصيه انه من المؤمنين بلا اله الا الله محمد. هذا عربي. اما عربي وبيبغض اعظم شيء مقدس في العرب، اعظم من صنع تاريخهم حضارتهم وحدتهم نصرهم تحرير بلادهم، لو ما أحبوا دينيا لازم يحبوا قوميا وعروبة. والعرب أنفسهم المسلمين لو كانوا عرب صحيح وقوميين، فمين في تاريخ العرب من رفع شأن العرب وأعز العرب ووحد العرب وحرر العرب وجعلهم أفضل أمم الأرض؟ نابليون مع أنه سجن على فرنسا 50 هزيمة وخرب بيته لهذا بيقولوا نابليون. هتلر دمر ألمانيا لهلأ طالع حزب النازي وعم يعمل إيش في الخفاء. سيدنا محمد دمر العرب، مزق العرب، هسم العرب. نحن عرب؟ هل عدو الإسلامي عدو العرب عدو العروبة وعدو القومية العربية؟ لكن مثل هذول المطبوعين اسمهم، هذا المطبوع بيجي الضبع بيطبعه. شلون بيطبعه؟ بيشق على ذنبه وبيطرشه على وشه على مناخيره وعلى عيونه وعلى أدانيه، بيصير عيونه بيشوف الضبع انه أبوه، وعلى لسانه بيصير بيقول له يا بابا، وبيصير بيهمهر عليه بيظن انه أبوه عم يناديه على العزيمة بيلحقه لوين؟ على المغارة. فلما بيصل المغارة إذا رأسه بالمغارة وطلع الدم أكل شيء خبطة بمخه بيصحى، بيعرف أنه هذا بابا بده يأكله، البابا بده يفترسه. وإذا ما صدم يضربه الضربة ويصحيله مخه يرون عند البابا، والبابا بيعمله عشاء له يا بيعمله فطور وكسر سفرة بيعمل عليه إيش عزيمة. وين عروبه؟ لو كنا عرب حقيقيين لو كان في فرنسا في عندهم واحد مثل محمد شو بيعملوا؟ سيدنا محمد. لو عندهم مثل سيدنا عمر شو كان بيعملوا فيه؟ لو كان عندهم مثل خالد شو كان بيعملوا فيه؟ ما بيخلوا مدرسة من مدارسهم ولا دراسة من دراستهم إلا بيحطوا بيفتخروا بهم على كل الأمم. نحن المطبوعين فينا بيستحي يقول سيدنا محمد، بيستحي يقول دين سيدنا محمد. الخلاصة الله يبعث مين يطبب القلوب ويشفيها من أمراضها القاتلة. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ما جايبكم شيء غريب، ولا تكونوا أول كافر به. ما كانوا يقولوا للعرب وتحاربوا أنه ينصر علينا النبي اللي مبعوث في آخر الزمان إرب وقته، فبكرة لما بيطلع نحن بنعرفه من آمن فيه، ولحتى وهذا منصور لا يهزم، لحتى نآمن فيه نقتلكم قتله ما بعد منها قتله. فلما الله قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا على العرب المشركين انه يقولوا لنا بده يجي ونآمن فيه نقتلكم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. الله يعيذنا من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، يستعاذ من الشيطان ويستعاذ من علم لا ينفع. علم اللسان هذا علم حجة الله على ابن آدم، وأما العلم النافع فهو علم القلب. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أم أنه لا إله إلا الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض